على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين، وقد علمنا بالأمس أنهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يعبد معهم آلهتهم سنا ويعبدون معه إلهه سنا، ولكن الله لم يرضى بهذا، ونزلت سورة الكافرون حدا فاطلا كإعلان رسمي تكرر ليفقه كل من في مكة وخارجها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكانت حدا فاطلة. وهنا عرضوا هذا على بعض المؤمنين كبلال كعمار الضعفاء، لو أنك تعود إلى دين آبائك وأجدادك تسلم من هذا الذل والهون والتعب وما إلى ذلك. إذن فأنزل الله تعالى هذه الآيات المباركات. قال الشارح: يدل السياق، سياق الآيات التي سمعناها، على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين، وهو أن يعبدوا معهم آلهتهم اللات والعزى ومناته بل وما إلى ذلك من الأصنام والأحجار المنصوبة التي يعبدونها بدعائها والذبح لها والنذر لها وما إلى ذلك. قال: فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضهم الرخيص. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضهم الرخيص منكرا عليهم ذلك أشد الإنكار، إذ قال تعالى: قل أندعو من دون الله، الاستفهام هنا للإنكار، كيف ندعو من دون الله؟ من الذي ندعو من دون الله؟ ما لا ينفعنا إن عبدناه، ولا يضرنا إن تركنا عبادته، فكيف نعبد من لا ينفع ولا يضر؟ نحن نعبد من ينفعنا وندفع ونعبد من يدفع الضر عنا، أما الذي لا يملك نفع ولا ضر كيف نعبده؟ قال: وبذلك نصبح وقد رددنا على عقابنا من التوحيد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى الإيمان به وبمعرفته ومعرفة دينه. فيكون حالنا إذن كحال من أضلته الشياطين في الصحراء فنادى فتاه فيها فلا يدري أين يذهب ولا أين يجيء. إذا نحن عدنا إليكم وعبدنا آلهتكم وتركنا عباد الله عبادة الله بعد أن آمنا به وعرفناه، تصبح حالنا كحال من تاه في صحراء فلا يدري أين يذهب ولا إلى أين يأتي. قال تعالى: وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهو لا يقدر على إجابتهم ولا الإتيان إليهم، وذلك لشدة ما فعل استغراء الشياطين في عقله. وهل تعرفون لهذا مثلا؟ كم وكم من إنسان كان يعبد الله مستقيما في قرية أو مدينة، تستوي الشياطين فيفسق ويرجع ويأتي في متاهات الضلال، لا يعرف حلالا ولا حراما. إذن قال: وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تعال عندنا، وهو لا يقدر على إجابتهم ولا على الإتيان إليهم، وذلك لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله. ثم أمره أن يقول، أي أمر الله تعالى أن يقول لرسوله أن يقول. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم: قل إن الهدى أي الحق الذي لا ضلال ولا خسران فيه هو هدى الله الذي هدانا إليه، ألا وهو الإسلام، ألا إنه الإسلام. وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا، وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا لأنه رب العالمين، فأسلمنا كما أمرنا، كما أمرنا أن نقيم الصلاة فأقمناها، وأن نتقيه فاتقيناه، وأعلمنا أننا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقنا في ذلك. ثم هدانا فلن نرجع بعد إلى الضلال. هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية. أما الثالثة فقد تضمنت تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه وعدله، فقال تعالى: وهو أي الله رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له قلوبنا فأسلمنا، الذي خلق السماوات والأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا وباطلا، بل خلقهما ليذكر فيهما ويشكر. ويوم يقول لما أراد إيجاده أو إعدامه أو تبديله، يوم يقول كن فهو يكون كما أراد في قوله الحق دائما وأبدا. وله الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور نفخة الفناء، فلا يبقى شيء إلا هو الواحد القهار، فيقول جل ذكره: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه قائلا: لله الواحد القهار. عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب في خزائن الغيب عن كل أحد، ويعلم الشهادة والحضور لا يخفى عليه أحد، وهو الحكيم في تصرفاته وسائر أفعاله وتدابيره لمخلوقاته، الخبير ببواطن الأمور وظواهرها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه بأي عبادة من العبادات التي شرع الله جل جلاله وعظم سلطانه. والآن مع هداية الآيات وراجعوا ما علمتم. أولا: قبح الردة وسوء عاقبتها. قبح الردة، ما الردة يا شيخ؟ الارتداد والرجوع إلى الكفر بعد الإيمان، ارتد إذا رجع. قبح الردة وسوء عاقبتها. وهل للردة سوء عاقبة؟ نعم، إذا ارتد عن الإسلام هلك، تمزق وخسر الدنيا والآخرة. من أين عرفنا قبح الردة؟ أما قال تعالى لما عرضوا على المؤمنين الردة، قال: أن رد على عقابنا بعد إذ هدانا الله؟ كيف يكون هذا؟ ثانيا: حرمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل. من أين أخذنا هذه الهداية؟ حرمة إجابة أهل الباطل إذا دعوننا إلى الباطل. أما قال تعالى: أن رد على عقابنا بعد إهدادان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض. كينا حرمة إجابة أهل الباطل. إلى اليوم إذا أهل باطل دعوك إلى باطلهم يجب أن لا تجيبهم، حرام في حرام أن تجيبهم. جماعة في مجلس باطل ومنكر، تعال تجلس معنا تجيبهم؟ جماعة افتتحوا مخمرة أو مجنات أو باطل ودعوك تحضر معهم؟ أهل بدعة اجتمعوا عليها يعبدون الله بغير ما شرع لأنهم ضالون تجيبهم تجلس معهم؟ فإن قالوا لما ما تجلس بما تجيب؟ أن رد على عقابنا بعد إذ هدانا الله فنصبح كالذين استهوت الشياطين في الأرض حيران لو له أصحاب يدعون إلى هدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. كيف ننتقل من الهدى إلى الضلال؟ ثالثا لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين حق إلا الإسلام. احلف بالله أنه لا دين حق في الأرض إلا الإسلام ولا تشك ولا تسرد. أما قال تعالى إن الدين عند الله من هو ما هو الإسلام. وهنا من أين أخذنا هذه؟ قل إن هدى الله هو الهدى لا هدى بعده. أيما شخص يأتي بهدى يريد أن يدعو الناس إليه فهو هدى باطل وهدى ضلال ولا يمكن أن يسعد أصحابه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين حق إلا الإسلام. رابعا وجوب الإسلام لله تعالى. نسلم لله ماذا؟ أسلم الشيء أعطاه إلى لا؟ نسلم له شيئين قلوبنا فلا تتقلب إلا في طلب مرضات طول الحياة ونسلم له وجوهنا فلا نقبل على مخلوق سواه في قضاء حوائجنا وفي طلبنا ما نحتاج إليه. فمن أسلم قلب ووجه الله فقد أسلم وسلم. وجوب الإسلام لله تعالى منين أخذنا من هذا؟ وأمرنا من أمرنا لنسلم له رب العالمين نسلم له ماذا؟ القلوب والوجوه لا البيوت ولا البساتين. أمرنا أن نسلم له ماذا؟ المال والرجال لا القلوب والوجوه. ثانيا إقام الصلاة واتقاء الله عز وجل هذا موجود في الآية هنا وأمرنا وأن أقيم الصلاة واتقوه. نتقي من؟ الله. نتقيه كيف؟ بماذا نتقيه؟ أولا نحن نتقي الله أي نتقي غضبه وعذابه هذا المقصود ولا لا؟ اتق الله اتقي غضبه حتى لا يغضب عليك فيعذبك واتقي عذابه إذا ما أطعت يعذبك. إذن يتقى الله عز وجل في ماذا؟ في غضبه وعذابه. يبقى بما نتقيه لا شيء سوى طاعته وطاعة رسوله لا يتقى بأي شيء لا بالرجال ولا بالمال ولا بالسلاح ولا بالحصول. ما يتقى الله إلا بأن نطيعه طاعة كاملة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك نجعل بيننا وبين غضب وعذابه وقايا سترا مانعا. ولهذا قال وجوب الإسلام لله تعالى وإقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنهي. خامسا تقرير المعاد والحساب والجزاء. هل دلت الآيات على هذا؟ قررت المعاد الحياة الثانية والحساب بعد ذلك ثم الجزاء. ماذا قال تعالى؟ وله الملك يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور الملك لمن؟ لله الواحد القهار. لما ينفخ في الصور وتبعث الخليقة يجيء الحساب بعد ذلك ولا لا؟ يجمعهم ليحاسبهم. بعد الحساب ماذا يتم؟ الجزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم إما في عالم السعادة أو عالم الشقاء إما في الجنة وإما في النار. هل هناك واسطة؟ لا واسطة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.